إذا ما عليكم أمر، بس أتمنى ما حد يكتب شيء عشان بس ما ترقى الرسالة، لأن أنا قاعد أقرأ الكلمات لكم مع شرحها.